وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you. وقلت إلى قاتل بن محمد عن الذين فقال فيها أن يد الله حق من الباطل من أن يكتم يكون الغنى. ثم قال أبو قاتل وتدورجت الأخبار والصحابة واستفاضت الآثار في ذلك وروى عن ابن جريج أنه كان يوحش بالسمع. فقيل له إذا أتي بك يوم القيامة وأتك بحسناتك وسيئاتك ففي أي جنة في أي الجنبين يكون سمع؟ فقال لا بالحسنات ولا بالسيئات يعني أنه من المباحة. قلت ليس من المغيب صاحب مجد ممن يعرف عنه الغنى بل من مشهور عنه أنهم كانوا يعبرون من يفعل ذلك من علم به. وإذن المعروف عنهم المتعة والصرف ثم هذا أثر وأمثاله حجتنا ومن احتج به فإنه لم يجع منه شيئا من الحسنات ولم يكن ولم ينقل عن السلف أيضا ولم ينقل عن أحد يذكر ولم ينقل عن السلف أن يفعل شيئا من أنواع الحسنات وقوله وذلك ما يخالف الإجماع فمن فعل شيئا من ذلك على أنه من الذي التي لا مغرة فيها ولا منفعة. فهذا كما يرخص للمكالف الغناء والضرب بالدخل والافراح مثل قدوم الغائب وان من اعياد بل يؤمرون بذلك في العرس كما روي اعلم النكاح والابراهيم بالدخل فهو مع ذلك باطل كما في الحديث الذي في السنن ان امراه نذرت ان تمر بقدوم رسول الله أن تغرب بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدخل. فلما قدم عمر أمرها بالشكر وقال إن هذا رجل لا يحب الباطل فقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصى كل ما هديه به الرجل قال قائل إلا رجل بتركه وكلمه فرسول الله على امرأته فإنه والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة. فلا يرخص فيه من النفوس التي لا تصبر على ما ينفع فهذا الحمد في الباطل الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقتضي ذلك الأعياد كالأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك. وهذه نفوس النساء والصبيان فهم الغاقي كل يغنين في ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه ويغنين بالنفس. فأما الرجال فلم يكن ذلك فيهم بل كان السلف يسمون الرجل المغني يقول الرجل المغني يخلي خليك شريك شربه في النكاح. ولهذا من يقول هذا روح اقرأوا القرآن باللحوم العربي وإياكم واللحوم العجمي والمخاني في النكاح وإياكم واللحوم العجمي واللحوم العجمي والمخاني في النكاح. ولهذا لما سئل القاسم من هذا الحديث أن الرسول لعن المخنفين الرجال المترجلات من النساء المخنث يكسر الميم ويقال فتح الميم مخنث يعني يتشدد للنساء في كلامه وفي تكسره وفي شعره وفي اشبه ذلك. فالواجب على المؤمن ان يكون بعيدا عن مشابهه النساء لا في كلامه ولا في مشيه ولا في غير ذلك. ولهذا لم يكن هذا هو الذي يقع لهذا وعن جاريتين عند المخص ما وقع فيه العيد ومر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العشق لكن تدليل على السفاح. واما قلوب المراه التي فعلت ذلك عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم سوى عليه الصلاه والسلام فاقرها الله عليه وسلم. طيب قالوا الرجال كما هو قال معه لا ليس لكان الرجال هذا من هذا من كان النساء كانوا يسمون من فعل هذا المخنف يسمى قال ابن مالك ومن فعل عند الفساق. الفساق في سفر ولا عند الحريم ولا عند الحريم لا على كل ما في شيء لا ما ينبغي تعرف في هذه الاحوال الان الشر قد انتشر ينبغي البعد عن هذه الاشياء. نعم. إلا في العرس فقط. من ذلك ماذا قالت عمر؟ قالت عمر من ذلك كنا سمعتها يقولون كنا ما يفعله المسلمين ما يفعله في الشرح الشرح في العرس لا وقع الشرح فقط العرس لا بأس والاختلاط العرس لا بأس بين النساء خاصة النساء والاختلاط لا الاختلاط هنا وذلك إذا كان في صوت مطيبات نعم ويعمل من الله كان بين النساء هو سنة بين النساء لإظهار النكاح وإعلان النكاح بينهن خاصة من دون مطربات ومن دون مكبرات يقتل من الليل ثم ينتهي ولهذا لما قيل قاتل بن محمد عن ابن مالك قال يسالني ابن اخي ارايت انهن جمرهن طيبه بين الحق والباطل ففي ايهما يجعل وجنا فقال ابن رجل كان ثم بعد الحق والضلال فكان العلم بانه من الباطل يستكبر في نفوس يد كلهم وان راى انك لاولئك على وبعضهم على ان تحسبه جرا وَمَا هَذَا فَقَدْ أُمْتُلْيَ بِمَعْضِنَا بِسَعْلَى وَالْبِكَّى وَإِنْ لِقَرَائِهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ هذا هو الذي وقع على الصوفية والتعبد به وجعله دينا وقربة السماع من سماع الأغاني والملاهي بينهم والضرب والقصر والقصر وغيره حتى جعلوا شغل لهم شاغلا شغلهم عن القرآن وشغلهم عن وصار هذا من الفصائح التي ابتلوا بها وأنكره عليهم الشافعي قال إن هذا أهل ذوي الزلازل نعم وإنما حدثت الأمة لما أحدث الكلام فكثر هذا في العلماء وهذا في العباد ولهذا كان يزيد بن هارون الواسطي وهو من أصحاب التابعين وأواخرهم الثلاثة تجتمع في المجلس الأمم العظيمة وكان أجل مشايخ الإسلام ذاك وكان عن الجهمية وعن المغبرة أهل السمع أهل الشعر ومغبرة وهؤلاء أهل الكلام المخالف بالكتاب والسنة وهؤلاء أهل السمع المحدث المخالف بالكتاب والسنة ولأنهم لم يستمع أحد ثم يستحب السماع المحدث ويستحبه أن يحتج ولهذا لم يستطع أحد ممن يستحب السماع المحدث ويستحبه أن يحتج بذلك بأثر عما مضى ولا بأثر بالكتاب والسنة قال أبو فاطم وذكرنا عن يهود عن إمام وآثار في طاعته للسماع وكان قال أبو فاطم قال أبو قاسم صفتم 76 صفتم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يختلف إذا كان بالسلاح والرمي لا بأس إذا كان بالضغوط القديم أو الضغوط الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال ابو فاطم وقدرنا عن ابن عمر لا تعرف في اباحته الى السماع وكذلك عبد الله بن وكذلك عبد الله بن جعفر بن ابي صالح قلت عما لك عن ابن عمر وباطل فلنحفظ على ابن عمر ذمه بالجناه ونهيه عنه وكذلك عن سائر الصحابه كبير مسعود وابن عباس وجابر وغيرهم ممن يتعرفهم المسلمون في دينهم واما ما يذكر من بين عبد الله بن جعفر في انه كان له جاريه يسمع غناءها في بيته فعبد الله بن جعفر ليس ممن يطلق ان يعارض قوله في الدين فضلا عن فعله لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وزياد وامثالهم ومن احتج بفعل ابن عبد الله في الدين فدين هذا لزمه ان يحتج بفعل معاويه في كتابه لعلي ومثال ابن جبير في كتابه في الفرقه وامثال ذلك مما لا يصلح لاهل العلم والدين ان يدخلوا في ادله الدين والشرع لا سيما المشرك والجهاد واهل الحقائق لا يصلح لهم ان يتركوا سبيل المشهورين بالنسك والزهد بين الصحابه ويتبعوا سبيل غيرهم وما احسن ما قال حذيفه رضي الله عنه يا معشر القوم استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم والله لئن اتبعتموهم لقد سببتم شرطا بعيدا ولئن اخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا ثم سمعتم الذي فعله عبد الله بن جعفر بن جعفر كان في ذلك لم يكن يسمع عنده على ذلك ولا يسمعه الا ممن يوقف ولا يرده دينا وطاعة من هو عنده من الباطل. وهذا مثل ما يفعله بعض أهل الشاك من اجتماعهم أي جاريته في بيته ونحو ذلك. فأين هذا من هذا؟ هذا لو كان مما يصلح أن يحتج به فكيف وليس بحجة أضلاع. قال وكذلك عن عمر وابويه في الحجى. قلت أما الحجى فقد نكر الاتفاق على جوازه فلا يحتج به في موارد النزاع. وقد ثبت أن عمر بن الله كان يحمي الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال من الشاهد؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقالوا يا رسول الله لولا أمتعتنا به ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا ليلا فقال رجل من القوم يا عامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اكتفينا وثبت الأقدام إلا قينا وأعطنا سكينة علينا إنا إلى صلح بنا أتينا وفي أول علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر بن الأكوع. فقال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أن تأتنا به. فذكر الحديث باستشهاده في تلك الغزوة غزوة خيبر. وفي صحيح مسلم عن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر طاف لأخيه قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتد عليه سيفه فقتله. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه. رجل مات في سلاحه قال سلمة. فكفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر. فقلت يا رسول الله اذنني ان ارجو لك. فاذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر اعلم ما تقول. قال فقلت والله لو ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد. فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا علينا والمشركون قد مروا علينا. فلما قضيت رجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت له أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله والله إن الناس سيهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلموا مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عن جشع ذلك أن الإنسان إذا أصابه سيفه غير قصد فإنه لا يمره ذلك لا بأس عليه بها. فإنه أراد أن يسفر قتل مرحب رئيس اليهود فطعنه سيفه من ركبته وكان من أسباب موته رضي الله عنه وأرضاه. فهذا الذي شك فيه لا محل للشك فيه. ولهذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاهد مجاهد وأن له أجره مرتين لأنه إنما أراد قتل أعداء فأراد الله أن طرف سيفه يصيبه من غير قصد منه ولا قصد قتل نفسه فلا يضر في ذلك. إنما المحذور أن يتعمد قتل الأسد. أما إذا أصابه بغير قصد سيفه أو غير ذلك مما يصيب الإنسان بغير قصد فإنه لا يضر في ذلك. نعم. وكذلك قد ثبت في الصحيح حديث عن جشع الحبشي الذي كان يحدو حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم رويدك عن جشع شوكه بالصواريخ يعني النساء امره بالرفق بهن يعني الا تزعجهن الامر بالسير التي يسيرها وينزعن بصوت الحادي. والحدى نوع من الشعر يستعمل من الرجل وغيره يستعمل في تشجيع الإبل على السير وإناث الصراط في الليل ويستعملون ذلك من الأشعار الطيبة السليمة التي كان يفعلها الصحابة وغيرهم فليس فيه محذور. وهكذا بقية الشعر الذي ليس فيه محذور كما قال المصري إن من الشعر حكمة. فالأشعار التي ليس فيها محذور تقال عند الحاجة في الحدى وهم استشهادين لحق أو بالرد على باطل أو بتشجيع الدعاة أو بتشجيع المجاهدين أو ما أشبه ذلك غير داخل فيما دمه الله وعافى عن الشعراء. ولهذا قال من يعني حسان اهجهم لولا يسجد بهم انه لا اشد عليهم من وقع النبل. فقال اللهم اجده بروح القدس وقال اهجهم وروح القدس معه. وهكذا لما قال يعانق اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا صدقا ولا صلينا فانزل السكينه علينا وثبت الاقدام الا قونا ان المشركين قدروا علينا. قال صدق. وفي الصحيح ان عامله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره وغلام اسود يقال له انجشه يحلو. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك انجشه رويده فوق قبو القوانين. قال ابو قلابه بيان النساء واخرجه من حديث ثابت عن انس بنحوه ومن حديث قتادة أمانة قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خادما يقال له أنجشة. وكان حسن الصوت وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وإنك يا أنجشة لا تكسر القوانين. قال قتادة يعني ضعفة النساء. وفي رواية البخاري عن أبي قلابة قال كانت أم سليم تستقر وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجش رويتك سوقك بالقواري. في رواية البخاري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في جبل أحد الحاجي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارفق يا أنجش رويحك بالقواري. فقال إجابه بإنشاء الشعر كما قال أبو قعد وانشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشار ولم ينهى عنها وروي انه صلى الله عليه وسلم استنشد بشار. وهذا من القياس الفاتح كما تقدم. قال ومن المشهور الظاهر حديث الجاريتين ونذر حديث الجاريتين اللتين كانتا تغنيان في بيت عائشه ما تقاربت به الأنصار يوم أبو عاهد. فقال أبو بكر مجمور الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا صعيدنا هذا اليوم. فتقدم أن بؤسة في الغناء فيها قادم صاحب النساء والصبيان أمر مضت به السنة كما يرخص لهم في غير ذلك من اللائق. ولكن لا يجعل الخاص عاما. ولهذا لما قال ابو بكر امجمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه التسميه والصحابه ولم يكونوا يفضلون شيئا من ذلك. ولكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم امرا خاصا بقوله امرا خاصا بقوله ان لكل قوم عيدا وعلى عيدنا انزل على قوله لعمر لو رات سالكا فجا لكلك فجا غير فجك. لما خاف منه النساء فيما كن يفعلنه بحرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلم ان هذا وان كان من الشيطان لكن الرخصة فيه بهذا لئلا يدعوهم الى ما يفسد عليهم دينهم الا يمكن صرفهم عن كل ما تتقاضاه الصغائر من الباطل. وهذا معناه ان ما يتعلق بالنوايا والنساء والأعراس والأطراح والصبيان إنه أمر مختص خاص ليس لا يقاس عليه غيره من الرجال وأمر الكبار واتخاذ ذلك عادة وطريقة كما تقال السنة. بل هذا من باب الترويح عن النفوس لهؤلاء الذين اعتادوا ذلك ولو جمعوا ولما ضرهم إلا ما يضرهم. وما يتعلق بالنساء في الأعياد في بيوتهن والجواري والأعراس أمر سمحة للشريعة لما فيه من إظهار النكاح وإعلان النكاح وفسح للجواري والصبيان في أيام العيد بغير أن يضر المسلمين أو يدخل عليهم باطلا. فأما يحتج بذلك على أن يفعله الكبار ويفعله الناس المجامع ويتخذ دينا بقربة تضم معه القبول تضم معه الأعواد كما يفعل الصوفية هذا هو المنكر عنك الله الشيخ رحمة الله عليه. نعم. والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعقيل المفاسد وتقويمها فهي تحصل أعظم المصلحتين بفوات أدناهما.

ولا يقال أنا يدل على استحباب حسن التغني وقوله ليس منا من لم يتغن بالقران الا ان يريد به الحظ على اصنفه وهو نفس التغني بالقران واما ان يريد به مطلق التغني وهو على قله الفعل والاول هو ان يكون تغني اذا تغنى بالقران لا بغيره وهذا كما وقع في قريتان وان يحكم بينهم بما انزل الله هل هو امر باصل الحكم او بصفته لا حكم وما نسلان الا امر لمن تغنى بغيره مطلقا دون من ترك التغني به وبغيره والمعنى الاول ذنب لمن ترك التغني به دون من تغنى به ومن تغنى بغيره ثم ذكر ابو القاسم حديث ابن عاصم عن شبيب بن بشر عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان صوت وين عند مصيبة وصوت مجمع عند صوت وين صوت وين عند مصيبة وصوت مجمع عند نعمة نعمة عندنا المهنة هم خطابية الطبيبة حتى غير هذا في غير هذه الأحوال وإلا لبطل التخصيص قلت هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء كما في اللفظ المشهور عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين صوت عند نغمة له ملعب ومزامير الشيطان وموتا عند مصيبة مرض حدود وشد جيوب ودوام دار الجاهلية نهى الصوت الذي يخال عند النظمة كما نهى عن الصوت الذي يخال عند مصيبة والصوت الذي عند النظمة وصوت الغنى وأما قول صوت مجمار فإن نفس صوت الإنسان يسمى مجمارا كما في غير أبي موسى لقد أوتي هذا مجمارا من مجاميل آل داوود وما قال أبو بكر رضي الله عنه أن مجمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما قوله مفهوم خطابه الطبيب أحد غير هذا جوابه من وجهين أحدهما أن مثل هذا اللفظ الذي ذكره لا مفهوم له عند أكثر أهل العلم والتخصيص في مثل هذا كقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث في أمتي من الأمر الجاهلية ومن قال إنه يكون له مفهوما فذلك إذا لم يكن للتخصيص سبب آخر وهذا التخصيص لكون هذه الأصوات هي التي كانت معتادة في زمنه كقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق والثاني أن اللفظ الذي ذكره الرسول يدل على مولد النداء فإنه صوت النغمة ولو لم تكن نغمة لكان تنبيها عليه فإنه إعلان وهي عن ذلك عند النغمة والإنسان معلوم في ذلك ما رقص فيه من أهل مسائل الأعراف والأعياد ونحو ذلك ولا أن ينهى عن ذلك بدون ذلك ولا أحرى والآيات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في صحيحه تعليقا ملزوما به داخلا في شرط آلة الرحمن بن غبر على شأنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولا يجدن أقوام إلى جنب عالم تراح يروح بسيروح بسارحة لهم فيأتيهم لحاجتهم فيقولون ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردته وقد حجب إلى يوم القيامة وقال ابو قاسم وقد روي ان رجلا انشد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبلت فقال اقبلت فلا حولها فقال اقبلت فلا حلها عالمان كالسد فقال اقبلت فلا حلها عالمان كالسد أكبرت فقلت له والفؤاد في وهدي هل علي وحي والحكم وإن عشت من حرجي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج ان شاء الله. قلت هذا الحديث موضوع في اتفاق اهل النبي من الحديث لا اصل له وليس وفي شيء من جوال الاسلام وليس له اسناد بل هو من جنس الحديث الاخر الذي قيل فيه ان الرمي نتائج النبي صلى الله عليه وسلم وانكذا قد نزعت حيه الهواك بدي فلا تبيد لها ولا باقي الا الحميد الذي شوقت به فعند رقيته ومن ياتي قال الله موضوع المصطفى اهل العلم كلم مبتدع وكذلك ملوى من انهم تواجد وانهم مزق الخرق ونحو ذلك كل ذلك كذب ولم يكن في القرون الثلاثه لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا بالعراق ولا خراسان من يجتمع على هذا السماء الوحده فضلا ان يكون مكان نظيره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. 27 مئة. 27 مئة. نعم. ولا كان أحد يملك ثيابه ولا يقط في سمائه ولا شيء من ذلك أطلع. بل لما حدث التغدير في أواخر المئة الثانية وكان أهله من خيار الصوفية وحدث من جهة المشرق التي يطلع منها ظل الشيطان ومنها فتن. على الشافعي رضي الله عنه خلقت ببغداد شيئا احدث في الزلازل يسمونه التغميم ويصدون به الاذان القران والذين شهدوا هذا اللغو متاملين من الاسلك والاخلاق والصلاح غمرت حسناتهم ما كان لهم فيه وفي غيره من السيئات او الخطا في مواضع الاجتهاد وهذا سبيل وهذا سبيل كل صالح من صالح هذه الامه في خطأهم وجلاتهم. قال تعالى الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء محسنين يكفر الله عنهم أسوأ الذي آمنوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون وجزاء ذلك كالمتأولين في تناول المسجد من صالح الحكومة ومن التمن التفاعل على ذلك وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذلك متأولون من المتعة والصرف من أهل مكة مستمعين لما كان يقول ابن عباس وإن كان قد رجع عن ذلك أو زاد عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع النداء المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع النداء المحرم من ذلك كالمتأولين في تناول المسجد من صالح أهل الكومة ومن أكثر ومن اتبعهم على ذلك وإن كان المشروب حمرا لا يشك في ذلك من اطلع على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وكذلك متأولون للمتعة والصرف من أهل مكة متبعين لما كان يقول ابن عباس إن كان قد رجع عن ذلك أو زاد عليه إلا يشك في الأرض ولا يشك في ذلك وأنه من أنواع النساء المحرم والنكاح المحرم من الصلاة إلا يشك في ذلك وأنه من أنواع النساء المحرم والنكاح المحرم من الصلاة على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك المتأولون في بعض الأطعمة والحشوش من أهل المدينة فإن كان لا يشك في تحريم ذلك من اطلع على نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكذلك ما دخل فيه من دخل من السابقين والسامعين من القتال في الفتنة والبغي بالتغيير مع ما علم في ذلك من نصوص الكتاب والسنة من شرط القتال والصلح ما تأول فيه قوم من ذوي العلم والدين من مطعوم او مشروم او منكوح او مملوك او مما قد علم مما او مما فعلم ان الله قد حرمه ورسوله لم يجد اتباعه في ذلك مغفورا لهم وان كانوا في غير المسلمين والله قد غفر لهذه الامه الخطا والنسيان كما دل على الكتاب والسنه وهو سبحانه يمحو السيئات بالهاجمات ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وهو ما يصلك وابو عما ذكر الشيخ وابو طالب من المكي وفي كتابه سوق القرآن حيث ذكر انه من حسن وقال رحمه جواب عما ذكره أبو طالب النبي في كتابه يقول في القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد فقد أنكر على جميع الصديقات ولعل إنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصدق على قوال أحد عظيم. عندك موقف في موقف فعل أبو طالب عندك موقف غريب؟ لا فعل أبو طالب نعم الله بن المحرر بمهملات الجزري القاضي المتروك في السابعة مات بخلافة أبي جعفر غير المحرز إيه اللي نعرفه عبد الله بن المحرر تقدم أني علمت عليه تقول اللي علمت عليه روى بروايه عبد الله بن محرر يلا كان ضعيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم بروايه عبد الله بن محرر وضعيف لا يجده بحال حطه صلح المعرض يقول المحج ذكر السيوطي وذكر السيوطي الحديث في جامع الحديث وقال انه ضعيف رواه عبد الرزاق في مكان وابن عساكر في تحديث الاساطير في تحديث عن انس رواه ابو النعيم عن ابن عباس بس انه محرر نعم محرر الراس هو ذكر البخاري معلقه في كتاب اخر كتاب الصحيح زين القران باصواتكم وادل عليه معنى ليس منا من يتغنى بالقران يجرب تحسين الصوت للقراءه العنايه بهذا كان من افضل القربات نعم بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخ الناس يعني مثلا في هذه الايام ياخذون هذا الحديث على ظاهره في الغناء من القلاعه وما اشبه ذلك لانه نريد نفهم ما هو اي حديث الرقصة في الغنى في العرسات والمناسبات نريد نفهم الغنى الذي هو يستعمل للعرس اللي ما في معلوم اللي ما في دعوة إلى الزنا ولا الخمر ولا شيء ما هو شيء ما بينه بس الزوج بس الزوجة بس عن الزوج بس عن الزوجة ما أشبه ذلك الأمور اللي إحدى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا ما يكون فيه إلا الجو إلا الدف بس فقط موسيقى او في طبل او في عود على ما يشتغلون كل هذا منكر ما في الا مجرد دخول بوجه واحد يضربونه ويرنون عليه بين النساء خاصه من دون اختلاط ما يكون للرجال الا ما كان يتعلق بالسلاح والتدرب مثل ما فعل الحبشه بالحراد والسلوك والرماح أما بالدفوف والقبول لا ما يصلح لك ما يصلح لك تدرب إذا شاء وكذا شاء تدرب السلاح هذا شيء مصروف ما هو وقت مصروف أقرنا به الحبشة حتى في المسجد على تدرب السلاح نعم نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وبهذا يحصل الجواب عما ذكره الشيخ أبو طالب النكي في كتابه قوت القلوب حيث ذكر أنه من أنكر السماع مطلقا غير مقيد وقد أنكر على سبعين صديقا ولعل الإنكار اليوم يقع على خلق عظيم من الصديقين لكن يقال الذين أنكروا ذلك أكثر من سبعين صديقا وسبعين صديقا وسبعين صديقا وهم أعظم علما وإيمانا وأرفع درجة فليس الإنكار لطائفة من الصديقين على نظرائهم لا سيما من هو أكبر وأكبر بأجل من العكس فإن القائل إذا قال من شرع هذا السماع المحدث وجعله مما يتقرب به فقد خالف جماهير الصديقين من هذه الأمة ورد عليهم كان قوله أصح وأطوف الحجة دا ما سوى ذلك وهنا أصل يجب اعتماده وذلك أن الله سبحانه عصم هذه الأمة عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلالة ولم يعصم أحدها من القطع لا صديقا ولا غير صديق لكن إذا وقع بعضها في خطأ فلا بد أن يقيم الله فيها من يكون على الصواب في ذلك الخطأ

هكذا حتى ينتهي هذا الحال، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة، فلا بد من طائفة على الحق المنصورة تنكر ما يحدثه الناس وتبين خطأ من أحدث الباطل حتى تقوم الحجة وتنقطع المعلومة. لا حل لهم ما أحدثوا من السماع أبيات يختارونها ويمددونها بينهم أشعارا بينهم في الحب والود أو في الخوف والخشية، ويؤدرون بأعواد يغنونها أو مذبار يغنونها أو قصبة حتى يكون عندهم خشوع أكثر في زعمه. وميرة أن تعلق بخبر له هذا التغيير في سماعهم يسمونها التغيير اصطلاحا لهم، عندهم قصبه او عود او كذا يضربون بها او بالنار او كذا يحسب مع سماع الاغاني هذه يحسب نوع شوق لهم ونوع خضوع ونوع بكاء. الله يرد لان هذا الله يرد بعيد يجهلوا به يعني بتحسين صوت. نعم وهؤلاء المنكرون فيهم المتصد في إنكاره ومنهم المتأول بزيادة مثير في الإنكار غير مشروع، كما أحدث أولئك ما ليس مشروعا وصار على تمادي الأيام يزداد المحدث من السماع ويزداد التغليظ في أهل الإنكار حتى آل الأمر من أنواع البدع والضلالات والتفرد والاختلافات إلى ما هو من عالم القبائح المنكرات التي لا يشك في عظم إثمها وتحريمها من له أدنى علم وإيمان. وأصل هذا الفساد من ذلك التأويل في مسائل الاجتهاد، فمن ثبته الله بالقول الثابت أعطى كل ذي حق حقه وحفظ حدود الله، فمن يتعدها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالشرط في التفريط بترك المأمور أو العدوان بتعدي الحدود، وحصلت الزيادات في جميع الأنواع المبتدعة. فإن أصل سماع القصائد كان تلحينا بإنشاد قصائد مرددة للقلوب تحرك تحريك المحبة والشوق على الخوف والخشية أو الحزن والأسف وغير ذلك، وكانوا يشترطون له المكان والإمكان والخلان، يشترطون أن يكون المستمعون لسماعها من أهل الطريق المريدين لوجه الله والدار الآخرة، وأن يكون الشعر المنشد غير متضمن لما يكره سماعه في الشريعة، وقد يشترط بعضهم أن يكون القوال منهم، فربما اشترط بعضهم ذلك في الشاعر الذي أنشأ تلك القصائد، وربما ضموا إليه آلة تصوّر الصوت وهو الضرب بالصديد على جلد مخدة أو غيرها وهو التغبير. ومن المعلوم أن السماع والصوت يوجب حركة النفس بحسب ذلك الصوت الذي يوجب الحركة وهو يوجب الحركة، وللأصوات طبائع متنوعة فتنوع آثارها في النفس، وكذلك للكلام المسموع نظمه ونثره، فيجمعون بين الصوت المناسب والحروف المناسبة له. وهذا الأمر يفعله بني آدم من أهل الديانة البدعية كالنصارى والصابئة وغير أهل الديانات ممن يحرك بذلك حبه وشوقه ووجده أو حزنه وأسفه أو حميته وغضبه أو غير ذلك، فقد بعد أولئك من صار يجمع عليه أخلاقا من الناس ويرون اجتماعهم لذلك شبكة تصطاد النفوس بزعمهم إلى التوبة والوصول في طريق أهل الإرادة. أحدث بعد أولئك أيضا الاستماع من المقانيس المعروفين بالغناء لأهل الفسوق والزنا، وربما استمعوا من الصبيان المردان أو من النسوة من ملاح كما يفعل أهل الدساتر والمواثيق، وقد يجمعون بالسماع أنواع الفساق والفجار، وربما قصد التكاثر بهم والافتقار، لكن من كانوا من أهل الرياسة واليكار وكثير ما يحضر فيه أنواع المردان. وقد يكون ذلك من أكبر مقاصد أهل السماع وربما ألبسوهم الثياب المصبغة الحسنة وأوقفوهم في طاقة الرقص والدوران وجعلوا مشاهدتهم بل معاركتهم مطلوبا لمن يحضر من الأعيان. وإذا غلبهم وجد الشيطان رفعوا الأصوات التي يرغبها الرحمن. وكذلك زادوا في الابتداع في إنشاد القصائد فكثيرا ما ينشدون أشعار الفساد والفجار وفيهم كثير ينشدون أشعار الكفار. هكذا بدع يجر بعضها إلى بعض ويجر شرها إلى ما هو أشر منها نسأل الله العافية. بل ينشدون ما لا يستجيزه أكثر أهل التكليف ورد وإنما يقوله أعظم الناس كفرا برب العالمين. فأجرهم بعدنا لله ورسوله والمؤمنين. زادوا أيضا في الآلات التي تستثار بها الأصوات ثم نصنع بالأفواه والأيدي كأبواب اليهود ونواقيس النصارى من بليل المنكرات كأنواع الشبابات والصفارات وأنواع الصلاطين والأنفار المصوتات. ما عظمت به الفتنة حتى وضع فيها الصغير وحرم فيها الكبير حتى اتخذوا ذلك دينا وديدنا وجعلوه من الوظائف الراتبة في الغداة والعشي كصلاة الفجر والعصر وفي الأوقات والأماكن الفاضلات واعتنوا به عن القرآن والصلوات وصدق فيه الطيور فخلف من بعدهم خلف قضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وصار لهم نصيب من قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديح. المكاء هو الصفير اذ المكاء هو الصفير ونحوه من الغناء والتصديق هي التصفيق بالايدي. فاذا كان هذا سماع المشركين الذي لمه الله في كتابه فكيف اذا اقترن بالمكاء الصفارات المواصيل وبالتصدية مصلصلاة الربيع وجعل ذلك طريقا ودينا يتقرب به إلى المولى الجليل. وظهر تحقيق قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقي. بل أفضل أمر إلى أن يجتمع بهذا السماع على الكفر بالرحمن والاستهزاء بالقرآن والذم للمساجد والصلوات والطعن في أهل الإيمان والقربات والاستخفاف بالأنبياء والمرسلين والتحضير على جهاد المؤمنين ومعاونة الكفار والمنافقين واتخاذ المخلوق إلها من دون رب العالمين. وشرب أبوال المستمعين وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين. شرب أبوال المستمعين لا حول ولا قوة إلا بالله. وجعل ذلك من أفضل أحوال العارفين ورفعت الأصوات المنكرات التي أصحابها أشر من البهائم السالمات الذين قال الله في مثلهم أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يفعلون في سماعتهم ما لا يفعلون اليهود والنصارى ولهذا يتولون من يتولاهم من اليهود والنصارى والصابئة والمشركين والمجوس ويجعلونهم لإخوانهم وأصحابهم وأهل حرفتهم فهم وعادتهم للأنبياء والمؤمنين. وصار السماع المحدث سائرا بين الكفر والفسوق والعصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكفره من أغلب الكفر وأشده وفسوقه من أعظم الفسوق وذلك أن تأثير أصوات في النفوس من أعظم التأثير يغنيها ويغذيها حتى قيل إنه لذلك سمي غناء لأنه يغني النفس وهو يفعل في النفوس أعظم من حمى الفؤوس حتى هل يسألوا عن أكل وشرب وغير ذلك؟

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ثم ما أسلم لله المحرم على رسول الله وبعض الأسلام أنه من أعظم الذنوبات قال تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال: فلا تباشروهن وابتغوا

فالإسلام للنفوس وصده عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم مما في الخمر بكثير. فإن الصلاة كما ذكر الله تعالى تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا أمر مجرد محسوس يجد الإنسان من نفسه أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويزيد أهلها الاجتماع أين النفوس عن قريب إلى الفحشاء والمنكر. لهذا يتعاطى كل واحد من الفاحشة حتى وأرى حتى تعاطى يديه من المتزوجة فتحشاه ومشاهدته. وقد دلل الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اينان يثنيان يبناهما النار قال ابراهيم قال ومن احداث ومن الله وجعلت ومن امتنع منهما عن ذلك لوضع الاولاد فانه انما يبتليه على ان ذلك اليه هذا السماع. أما هذا السماع فلا ينهى عن ذلك قطعا بل يدعوه إليه لكن من النفوس التي بها رشة وإرادة وزهد. إن سماع الصوت يؤثر فيها تأثيرا عن المرض ذلك مشاهدة الصور فيكون ذلك طوسا لها وإن أبعد آل الشيطان فيمن يفعل ذلك من المتصوفة. إنه لم يبالي بعد أن أوقعهم فيما يسكت قلوبهم فسمع وسمعهم وأخبرهم ألا أن يكتب الذي جمع الأموال والسلطان فستكون فتنة أحدهم إذا نزعهم من الفتنة بالسلطان والمال إن ليس ذلك مباحا وقد استعان به أمر طاعة الله. أما ما يكتب به هؤلاء أنفسهم فإنه دين فاسد منهي عنه ومصلحه واضحة على من باكر. الفصل الخامس تكفير الرجال بالنساء. إن المواني كانت سبب يسمونهم مخاليف. فإن الوجه الخامس تكفير الرجال بالنساء. فإن المواني كانت سبب يسمونهم مخاليف. لأن الزنا أمنع النساء ورجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يغني الأعراج إلى النساء. فالزنا والجوارح في ذات السيدات الشفاعين والرجل كان محمدا. وقد نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمدين من الرجال والمتاسبات من النساء. وهكذا فيمن يحضرون في السماع المحنث والمحنث والمتشدد بالنساء من التحنث والتكليم والتكسر المتشدد بالنساء في صوته ومشيه وغناه ويسمى المخلق ما شاء الله والسلام. نعم فإذا تشبه بالنساء محنثا وتبع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحنثين المحنثين من الرجال والمتوجهات من النساء. وهكذا فيمن يحضرون في السماء من الموتى الذين يسمونهم الشهود فيه من التخنث بقدر ما تشبهه بالنساء وعليه من اللعنة بقدر ذلك. وكتبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بيقتل المخنثين وقال